أنت سيوف الثأر في أجفانها وشكت غبار الذل في أوطانها. أنت سيوف الثأر في أجفانها وشكت غبار الذل في أوطانها. ومضت إلى الأبطال تنبعث صوتها وتذوب من حزن على سلطانها. وتئن قمرا من أسى هجرانها. ورأت مآسينا فثارت عزة أين الأولى سلوا لضاء أجفانها. ترثي الأكف الضاربات على العدا وتئن قمرا من أسى هجرانها. ورأت مآسينا فثارت عزة أين الأولى سلوا لضاء أجفانها. تشكو السيوف الغر من ألم النوى وتهيم شوقا في يدي فرسانها. تشكو السيوف الغر من ألم النوى وتهيم شوقا في يدي فرسانها. يا ويحنا أو ما نجيب سيوفنا سلها نشفي لها أشجانها. وتلوح تبرق في سماء أوطاننا لتعيد مجدا ساد في أزمانها. الآن قد آن المسير على اللظى كي تحفظ الأوطان من عدوانها. وتلوح تبرق في سماء أوطاننا لتعيد مجدا ساد في أزمانها. الآن قد آن المسير على اللظى كي تحفظ الأوطان من عدوانها. وتعيد أمتنا السليبة مجدها ونفك قيد الذل من شجعانها. وتعيد أمتنا السليبة مجدها ونفك قيد الذل من شجعانها. وتقوم رايات الجهاد بعزة وتصول خيل الله في ميدانها. فبكل سقع من أراضي أمتي لك العدو بها جراح هوانها. سكبوا المهانة في صميم فؤادها لما تداعى الوهن في شريانها. فبكل سطع من أراضي أمتي لك العدو بها جراح هوانها. سكبوا المهانة في صميم فؤادها لما تداعى الوهن في شريانها. فالمسجد الأقصى وقبته ارتمت تشكو المهانة من أسى خذلانها. المسجد الأقصى وقبته ارتمت تشكو المهانة من أسى خذلانها. تعلي المآذن فيه صيحات النداء حتى بكى حيران صوت أذانها. وطئ اليهود ترابه يا ويحنا أو ما يحرك أمة إيمانها. تشكو الجراح لنا فنسبل أدمعا عل الدموع تزيل من أحزانها. وطئ اليهود ترابه يا ويحنا أو ما يحرك أمة إيمانها. تشكو الجراح لنا فنسبل أدمعا عل الدموع تزيل من أحزانها. أواه من هذا الهوان أماله سيف يعيد لأمتي تيجانها. رباه هذه أمتي ألوابها نزف الجراح وزعزعت أركانها. خارت قواها واستبد بها الردى ظلت مراكبها هواش قرآنها. سجانها. رب هنا نصرك مأملي مأملي، عجل به عجل به، واسلل سيوف الحق من أجفانها. رب هنا نصرك مأملي مأملي، عجل به عجل به، واسلل سيوف الحق من أجفانها.